كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول المصنف غفر الله له عن معجزات الأنبياء: سابعا، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى عليه السلام. أيها الإخوة الفضلاء، كانت ولادة عيسى عليه السلام معجزة للبشرية جمعاء، حيث جعله الله عز وجل من أم بلا أب، وذكر الله عز وجل قصته في القرآن الكريم في أماكن متعددة. يقول تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مكانا شرقيا يعني مكانا عاليا ورفيعا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أي فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأنها كانت وحدها في غرفة تابعة لبيت المقدس، حيث كانت تخدم بيت المقدس، ثم تتخلى في هذه الغرفة تتعبد لربها عز وجل، فرأت بشرا بين يديها رجلا، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أعوذ بالله عز وجل منك إن كنت تخاف الله فابتعد ولا تقترب مني. فطمأنها بأنه ملك وليس بشرا، فليس له في النساء ولا الأكل والشرب، فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، جئت أبشرك بأن الله عز وجل سوف يرزقك غلاما طاهرا. فتعجبت من ذلك وقالت: كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قط، ولم أكن امرأة باغية زانية والعياذ بالله؟ قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فبين لها جبريل عليه السلام أن هذا الأمر هين وسهل على الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعله ولدا من أم بلا أب آية للناس، أي معجزة للناس ودلالة على قدرة الله جل وعلا. ثم قال له: وكان أمرا مقضيا، يعني انتهى الأمر وقد قضاه وقدره فلا بد أن يكون. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. ثم نفخ في درعها، أي نفخ في فتحة ثوبها، فحملت بإذن الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء حملت 9 أشهر، وقال بعض العلماء حملت شهرا، وقال بعض العلماء حملت ووضعت في آن واحد أو في يوم واحد، فالله أعلم بالصواب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لما شعرت بآلام الوضع ذهبت وخرجت من بيت المقدس، وخرجت إلى الحقول مكانا قصيا، أي بعيدا. فجاءها مخاض الولادة بجوار جذع نخلة، حينها لما وجدت نفسها تلد وهي ليس لها زوج، تمنت لو أنها ماتت قبل ذلك ولم تكن خلقت وكانت نسيا منسيا. قال تعالى: فأجاء جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أراد أن يطمئنها ربها تبارك وتعالى، فناداها من تحتها، قيل من تحتها هو جبريل عليه السلام، وقيل فناداها من تحتها الذي ناداها هو عيسى الذي ولدته، لكن ابن كثير رحمه الله رجح أن الذي ناداه هو جبريل عليه السلام، وقرأت فناداها من تحتها. قال تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني جعل الله تحتك نهرا يسري فاشربي منه ولا تحزني، وهزي بجذع النخلة ستتساقط رطبا فكلي من الرطب واشربي من هذا النهر السري الذي يسري. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كأنها عليه السلام احتارت ماذا أقول للناس، وكيف ولدت، وكيف أدافع عن نفسي، وكيف أثبت لهم قدرة الله جل وعلا في هذا الولد الذي جاء بلا أب. فقال لها جبريل عليه السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، أي أنا نظرت عن أصوم، وكان الصوم عندهم امتناع عن الطعام والشراب والكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أشير إلى فمك فيفهمون أنك صائمة لا تتكلمين. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قال لها قومها ما هذا، قد جئت شيئا عظيما، تلدين وليس لك زوج، هذا والعياذ بالله فري، هذه زنا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون، اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا بأن كلمة هارون كلمة تطلق على كل إنسان متعبد صالح، فيقال فلان أخو هارون يعني فلان صالح، مثل إذا ضرب به المثل في الكرم فيقول أخو حاتم الطائي، أخو حاتم أي في الكرم أي كريما مثل حاتم. وبعض العلماء قال بل كان لها أخ صالح متعبد اسمه هارون حقيقة، وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير وفي البداية والنهاية. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أي أخوك رجل صالح وأبوك رجل صالح وأمك امرأة صالحة، ما كانت بغيا يعني لم تكن مشهورة بالفحشاء والعياذ بالله، بل كانت طاهرة مطهرة. حينها أشارت إلى ولدها فتعجبوا، تقول لهم كلموه، فتعجبوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، يعني كيف نكلم من كان صغيرا لا ينطق ولا يتكلم بعد. فجلس وتكلم فأعجز الجميع وأدهشهم بكلامه. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا

فقد كان عيسى عليه السلام يشكل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه ويقول طير بإذن الله، فيطير بإذن الله تبارك وتعالى أمامهم لكي يتعظوا ويعلموا أنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ثم إنه كان يمسح على الأكمة وهو الذي ولد أعمى فيبصر بإذن الله جل وعلا، وكذلك يمسح على الأبرص فيشفيه الله تبارك وتعالى، وكان يخبرهم يا فلان أنت في بيتك من الطعام كذا وكذا وكذا إلى آخره. كل ذلك من معجزات عيسى عليه السلام أيده الله تبارك وتعالى بها لكي يستمع الناس دعوته ويستجيب لتوحيد الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أنهم سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة عليها طعام يأكلون ويشربون منها تنزل من السماء أمام أعينهم. قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وعند ذلك قام عيسى عليه السلام ودعا ربه وتضرع إليه وسأله أن يجاب إلى ما طلبوا، فأنزل الله تبارك وتعالى مائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين وجعلت تدنو قليلا قليلا، وكلما دنت دعا عيسى ربه جل وعلا أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها بركة وسلامة، فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل، فقام عيسى عليه السلام بكشفها وهو يقول بسم الله خير الرازقين، فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة وثمار لها رائحة عظيمة جدا، ثم أمرهم بالأكل منها فقالوا لا نأكل حتى تأكل، فقال إنكم الذين ابتدأتم بالسؤال، فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء، فأمر عيسى عليه السلام الفقراء والمحاويج والمرضى والزمن وكانوا قريبا من 1300 فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقيل إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل آخرهم كما يأكل أولهم، حتى قيل إنها كان يأكل منها نحو 7000، ثم كانت تنزل يوما بعد يوم وهكذا. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء، فشق ذلك على كثير منهم وتكلم منافقهم في ذلك فرفعت بالكلية. كل هذه من الإسرائيليات، هذه التفاصيل من الإسرائيليات، أما أصل المائدة فقد نزل في القرآن الكريم كما سمعنا. وهذه الإسرائيليات التي تذكر عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار وغيرها موقفنا منها ثلاثة أقسام: القسم الذي يؤيده القرآن نصدقه، والقسم الذي يكذبه القرآن نكذبه، والقسم الذي لا يحكم القرآن فيه بصدق ولا بكذب لا نصدقه ولا نكذبه ويجوز أن نرويه. وهذا من القسم الثالث الذي معنا الآن، من القسم الثالث هذه التفاصيل، هل كان عليها لحما أو كان عليه حيتان يعني سمك أو كان عليه أرغفة أو كان عليها ماذا، هذه التفاصيل لم يأتي القرآن بتكذيبها ولا بتصديقها، فيجوز لنا أن نرويها ولا نصدق ولا نكذب في مثل هذه التفاصيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؟ روى ابن كثير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا منهم من الحواريين، فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم أعاد مقالته، فقام ذاك الشاب 3 مرات فقال: هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء، والروزنة التي تفتح في السقف، فتحة في السقف. وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن الذي قتل هو الشبيه وليس عيسى عليه السلام. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن عقيدتنا في عيسى عليه السلام أن الله عز وجل رفعه إلى السماء حيا، وأنه سوف ينزل في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، وإنما يدعو الناس جميعا إلى الإسلام، إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: اذكر بالتفصيل 3 معجزات من معجزات عيسى عليه السلام. السؤال الثاني: اذكر خبر المائدة التي نزلت من السماء، واذكر الروايات الواردة فيها من كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. السؤال الثالث: كيف رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.